ですね。 فسوف تعلمون فلا تبتئس بما إنهم مغرقون

وهي تجري بهم في موج وهي تجري بهم في موج يا بني ارسل من وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ Yeah. لو وزعنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا.